الوجه الثاني: ويجوز أن تحذف عجز الأول استغناء عنه بوجوده في الثاني، فتقول: هذا ثالث 13، وهذه ثالثة 13، والجزء الأول ثالث وثالثة معرب لزوال التركيب، وهو مرفوع لأنه خبر، والجزء الثاني مبني على فتح الجزئين في محل جر بالإضافة. ويجوز أن تحذف العجز من الأول والصدر من الثاني، فتقول: هذا 13، وهذه 13، وعند ذلك يعربان لزوال سبب البناء وهو التركيب من الجزئين. 6. ويستعمل كما يستعمل رابع 3، فتقول: هذا 14 13، وهذه 19 18، والتركيب الأول في محل رفع خبر، والتركيب الثاني في موضع جر بالإضافة. ويجوز حذف العشرة من الأول، ولا يجوز حذف النيف من الثاني خوف اللبس، فتقول: 14 و19 18. وإذا حذفت النيف من الثاني التبس بسابقه. 7. ويستعمل مع العقود من 20 إلى 90، فيطابق المعدود تذكيرا وتأنيفا، وتتوسط بين العددين واو العطف، فتقول: 21 محمد، والحادية 21 خديجة. تعريف العدد بأل: إن كان العدد مركبا عرف صدره، نحو 15 أو 15، وإن كان مضافا عرف عجزه، نحو 5 رجال و6000 درهم. وبعضهم يعرف الجزئين فيقول: 5 رجال و3 أشهر. قال ابن مالك عن استعمال وزن فاعل من العدد: وصغ من 2 فما فوق إلى 10 كفاعل من فعلا، واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما، وإن أردت مثل ثاني 2 مركبا فجئ بتركيبين، أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي يفي، وشاع الاستغنى بحادي 10 ونحوه وقبل 20 اذكرا، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. وفي هذه الأبيات 8 تلخيص ما ذكر من أحكام وزن فاعل من العدد. ففي البيتين الأول والثاني يوضح لنا أنه يصاغ من 2 إلى 10 اسم موازن لفاعل، كما يصاغ من نحو ضرب ضارب، ويقال بتاء في التأنيث وبلا تاء في التذكير فيطابق معدودة. وفي البيتين الثالث والرابع يبين لنا بعض استعمالاته مفردا وغير مفرد، فإذا أفردته قلت للمذكر 12، وللمؤنثة 12، وإذا لم يفرد أضيف إلى ما بعده نحو ثاني اثنين إلى عاشر عشرة، فيضاف إليه العدد الذي اشتق منه، أو أضيف إلى ما دونه، فيجوز الجر والنصب فيما بعده نحو عاشرة تسع وعاشرة تسعا، أي جاعلة التسعة عشرة. والمعنى أنك تريد جعل الأقل عددا مثل ما فوقه فيعمل عمل اسم الفاعل. وفي الأبيات الأربعة الأخيرة يبين أحوال التركيبين على ما تقدم، وأضاف إلى ذلك قوله وقبل عشرين اذكرا، وقصده أن العدد المصوغ على وزن فاعل يستعمل قبل العقود من عشرين إلى تسعين، وتعطف عليه العقود فتقول الحادي والعشرون والتاسع والتسعون والحادية والعشرون والتاسعة والتسعون، أي أنه يطابق معدوده تذكيرا وتأنيثا. من كنايات العدد كم، تستعمل كم على وجهين: استفهامية للسؤال عن عدد ما، وخبرية بمعنى كثير، وهي اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار، ويبين إبهام الجنس بالتمييز، ويبين إبهام المقدار في الاستفهامية بالجواب. أما الخبرية فمعناها يوضح مقدارها. تمييزها: تمييز الاستفهامية، تمييز الاستفهامية كتمييز العقود من العدد في الإفراد والنصب، نحو قولك كم شخصا سما وكم طالبة نجحت، ويجوز جره إن جرت كم بحرف جر، نحو بكم درهم اشتريت هذا، والأرجح النصب فتقول بكم درهم اشتريت هذا، والجر بمن مقدرة. وتمييز الخبرية يكون كتمييز عشرة، فيكون جمعا مجرورا، كما يكون كتمييز مئة فيكون مفردا مجرورا. فمن الأول قوله كم ملوك باد ملكهم، ومن الثاني قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. قال ابن مالك يلخص حكم التمييز بعد كم الاستفهامية والخبرية: ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما، وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا، واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة. وكم الاستفهامية وكم الخبرية يتفقان في أمور ويفترقان في أمور. ما يتفقان فيه: واحد، كل منهما اسم يمكن أن يسند إليه فيكون مبتدأ كما سيأتي. اثنان، كل منهما مبني على السكون ويتعين محله الإعرابي طبقا لما بعده. ثلاثة، كل منهما مفتقر إلى تمييز يزيل الإبهام عنه، ولا يحذف هذا التمييز إلا إذا دل عليه دليل. أربعة، لكل منهما الصدارة فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر، وأخطأ من قال إنها فاعل في قوله تعالى أولم يهد لهم كم أهلكنا. خمسة، يتعين المحل الإعرابي لكل منهما على الوجه الآتي: ألف، في محل جر إن تقدم عليهما حرف جر أو مضاف. ب في محل نصب على الظرف أو المصدر في نحو كم يوما تستغرق هذه الرحلة، كم ضربة ضربتها زيدا. جيم في محل نصب مفعول به إن وليها فعل متعبد لم يأخذ مفعوله، نحو كم طالبا أكرمت، ونحو كم أهلكنا. دال وفيما عدا ما تقدم تكون مبتدأ، نحو كم طالبا في قاعة المحاضرات، وكم رجلا ضرب زيد عمرا عندهم. ويجوز في نحو كم رجلا ضربتهم، يجوز النصب على الاشتغال والرفع على الابتداء. ما يفترقان فيه: واحد، المتكلم بالاستفهاميات سائل ينتظر الجواب، والمتكلم بالخبريات مخبر لا ينتظر جوابا من غيره. اثنان، الكلام مع الخبريات يحتمل الصدق والكذبة وهي تفيد التكثير، أما مع الاستفهاميات فهو إنشاء لا يحتمل الصدق والكذبة ولا يفيد التكثير. ثلاثة، تمييز كم الخبريات يكون مفردا أو مجموعا وأصله الجر، أما الاستفهامية فلا يكون إلا مفردا وأصله النصب كما تقدم. أربعة، الخبريات تختص بالماضي لأنها إخبار، فلا يجوز أن تقول كم غلمان سأملكهم، بخلاف الاستفهامية فإنه يصح أن تسأل زميلك قائلا كم درهما ستنفق في طعامك غدا. خمسة، البدل من كم الاستفهامية يجب أن يقترن بهمزة الاستفهام، تطبيقا للقاعدة المقررة في قول ابن مالك: وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا، أسعيد أم علي. فتقول على هذا: كم مالك، أعشرون أم ثلاثون، بخلاف الخبرية لعدم تضمنها معنى الهمزة. كأي، إحدى كنايات العدد، والأحسن رسمها بالنون في آخرها، وهي مثل كم الخبرية، تتفق معها في الإبهام والافتقار إلى التمييز والبناء على السكون ولزوم التصدير وإفادة التكثير، وتختلف عنها في أن تمييزها مجرور بمن غالبا، كقوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقوله سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقوله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ومن غير الغالب مجيئه منصوبا في قول سيبويه: وكأي رجلا رأيت، زعم ذلك يونس، وكأي قد أتاني رجلا، إلا أن أكثر العرب لا يتكلمون به إلا مع من. انتهى كلام سيبويه. ومن النصب قوله: أطرد اليأس بالرجا فكأي آلما حم يسره بعد عسر، كما تختلف عنها في أنها لا تقع استفهامية على الأصح، ولا تقع مجرورة، ولا يجيء خبرها مفردا، بخلاف كم في كل ذلك. ولا يخبر عن كأي إلا بجملة فعلية مصدرة بماض أو مضارع. كذا تستعمل كذا على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون الكاف حرف جر وذا اسم إشارة، كقولك الصلاة رياضة محمودة، وكذا قراءة القرآن. كذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ قراءة، وتدخل عليها هاء التنبيه، كقوله تعالى أهكذا عرشك. وقد يتعلق الجار والمجرور بمحذوف حال، كقولك عاش إبراهيم سعيدا وكذا عاش أبوه من قبله، أو ظرف نحو أمضيت في بريدة شهرا وكذا أمضيت في الرياض، أو مفعول مطلق نحو أكرمت المجاهد إكراما عظيما وكذا أكرمت المجتهد. وقد تجيء بعدها اللام والكاف، كقولك في أثناء محادثة لزميل وهو كذلك، فالواو عاطفة على الكلام السابق، هو مبتدأ، كذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. الثاني أن تستعمل كذا ككلمة واحدة مكنيا بها عن غير عدد، كما جاء في الحديث الشريف أنه يقال للعبد يوم القيامة أتذكر يوم كذا وكذا فعلت فيه كذا وكذا، وتقول في معرض حديثك المعروف مع آخر لقد قلت له كذا وكذا وأثبتت له كذا وكذا. الثالث أن تستعمل ككلمة واحدة مكنيا بها عن عدد مبهم، فتفتقر إلى تمييز ولا تقع استفهاما أبدا وليس لها صدر الكلام، فتقول مثلا قبضت كذا وكذا درهما. وقال جماعة من النحويين إن تمييز كذا واستعمالها يحددان المراد منها، فإذا كانت كذا مفردة مميزة بجمع كانت كناية عن ثلاثة إلى عشرة، وإذا كانت مفردة مميزة بمفرد كانت كناية عن مئة أو ألف، وإذا كانت مكررة دون عطف كانت كناية عن أحد عشر إلى تسعة عشر، وإذا كانت مكررة مع العطف كانت كناية عن أحد وعشرين إلى تسعة وتسعين. مثال المفردة المميزة بجمع قولك اشتريت كذا كتب من ثلاثة إلى عشرة، ومثال المفردة المميزة بمفرد قولك اشتريت كذا كتاب كناية عن المئة أو الألف، ومثال المكررة دون عطف قولك اشتريت كذا كذا كتابا من أحد عشر إلى تسعة عشر، ومثال المكررة مع العطف قولك اشتريت كذا وكذا كتابا من أحد وعشرين إلى تسعة وتسعين. قال فقهاء الكوفيين إنه يلزمه بقوله عندي كذا درهم يلزمه مئة، وبقوله كذا دراهم يلزمه ثلاثة، وبقوله كذا كذا درهما يلزمه 11، وبقوله كذا درهما يلزمه 20، وبقوله كذا وكذا درهما يلزمه 21، حملا على الأقل من نظائرها من العدد الصريح. أما فقهاء الشافعية فقد قالوا يلزمه درهم واحد إلا في حالة العطف والنصب، كذا وكذا درهما فيلزمه درهمان. وفي كأي وكذا يقول ابن مالك ككم كأي وكذا وينتصب، تمييز ذين أو به صلم تصب. هذا ولابن هشام رسالة بعنوان فوح الشذا في مسألة كذا، نقل عنها السيوطي كثيرا وقد نشرت. خاتمة من شرح الأشموني لألفيات ابن مالك، يقول يقنى عن الحديث بكيت وكيت وذيت وذيت بفتح التاء وكسرها وضمها، والفتح أشهر، وهما مخففتان من كيت وذيت. وقالوا على الأصل كان كيت وكيت وذيت وذيت، وليس فيهما حينئذ إلا البناء على الفتح، ولا يقال كان من الأمر كيت، بل لا بد من تكررها وكذلك ذيت، لأنهما كناية عن الحديث والتكرير مشعر بالطول. انتهى. شواهد من باب العدد. فيما يلي أبيات استشهد بها في باب العدد: واحد، إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء، الشاهد في 200 عاما حيث نصب التمييز والقياس الإضافة وهو شاذ. اثنان، وكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر، الشاهد في 3 شخوص، وقد جاز تذكير العدد لتفسير الشخص بالمؤنث كاعبان ومعصر. 3، وإن كلابا هذه 10 أبطن وأنت بريء من قبائلها 10، الشاهد في 10 أبطن. جاز تذكير العدد هنا لأنه كنى بالأبطن عن القبائل بدليل بقية البيت. 4، توهمت آيات لها فعرفتها 6 أعوام وذا العام 7، الشاهد في ذا العام 7 حيث استعمل 7 مفردا ليفيد الاتصاف بمعناه مجردا. 5، كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي، الشاهد في ثنتا حنظلي حيث جمع فيه بين العدد والمعدود ضرورة، والقياس حنظلتان 2. 6، فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم، حلوبة تمييز، والشاهد في سودا فإنه نعت لحلوبة وروعي فيها اللفظ فنصبت. 7، عد النفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نسي الجهد، استعمل كذا مكررا بالعطف لكونه كناية عن العدد، ولطفا تمييز. ثمانية، أقمنا بها يوما ويوما وثالثا، ويوم له يوم الترحل خامس. استعمل ثالثا صفة، والتقدير ويوما ثالثا. واستعمل خامس خبر المبتدأ، والمبتدأ يوم الترحل، يوم مضاف والترحل مضاف إليه. تسعة، إذا الخمسة والخمسين جاوزت فارتقب قدوما على الأموات غير بعيد. عند تعريف العدد المعطوف تدخل أل على المعطوف والمعطوف عليه. عشرة، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع؟ الشاهد في ثلاث الأثافي، حيث أضيف العدد إلى جمع الكثرة. أحد عشر، ما زال مذ عقدت يداه إزاره، وسما فأدرك خمسة الأشبار. الشاهد في خمسة الأشبار، حيث عرف المعدود بأل من أجل تعريف العدد. الحكاية معناها في اللغة المماثلة، وقد جاء في القاموس المحيط: حكوت الحديث أحكوه كحكيته أحكيه، وحكيت فلانا وحاكيته، شابهته وفعلت فعله أو قوله سواء. وعنه الكلام حكاية نقلته. ومن الفقرة الأخيرة أخذ النحويون اصطلاحهم، فالحكاية عندهم إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير، أو إيراد صفته، أو إيراد معناه. فمثال الأول قولك من زيدا لمن قال لك رأيت زيدا، ومثال الثاني قولك أيا لمن قال لك رأيت زيدا، فأنت تريد البيان. ومثال الثالث قولك قال قائل قائم زيد، بعد أن سمعت من يقول زيد قائم. والحكاية على نوعين: حكاية جملة وحكاية مفرد. حكاية الجملة: تحكى الجملة الملفوظ بها كما هي دون تغيير، كما في قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ويحكى بالسماع كما يحكى بالقول، وهذا الشاعر يحكي بالسماع في قوله: سمعت الناس ينتجعون غيثا، فقلت لصيدحا تجعي بلالا. فقد سمع الشاعر قوما يقولون الناس ينتجعون غيثا برفع الناس على الابتداء، فحكى ذلك كما سمع. وكذلك تحكى الجملة المكتوبة كقولك: أصابتني مصيبة فقرأت إنا لله وإنا إليه راجعون فاسترحت. وكقول القائل: قرأت على فص خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. وإن كان في الجملة المحكية خطأ جاز حكايتها مع التنبيه على ما فيها من خطأ. حكاية المفرد: يحكى المفرد في الأساليب العربية بأداة استفهام وبدونها. والحكاية بدون الأداة منها ما هو شاذ كقول بعض العرب وقد قيل له هاتان تمرتان قال دعنا من تمرتان. وقال سيبويه سمعت أعرابيا وسأله رجل فقال إنهما قرشيان فقال ليس بقرشيان. قال وسمعت عربيا يقول لرجل سأله أليس قرشيا قال ليس بقرشيا. ومنها ما هو جائز وذلك إذا نسبت إلى حرف أو غيره حكما هو لللفظ دون المعنى نحو قولك من نم حرف جر تعرب من نم بالرفع والتضعيف عند عدم إرادة الحكاية فإذا قلت من حرف جر فقد حكيت لفظها. وكذلك تقول قام فعل ماض بالرفع للفظ قام على إعرابها مبتدأ فإذا قلت قام فعل ماض فقد حكيت اللفظ. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام إياكم ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو اسم إن قصد فيها الحكاية وهي مبنية على السكون في محل نصب أو منصوبة بفتحة مقدرة منع من ظهورها حكاية البناء على السكون. وقد روي هذا الحديث الشريف على الإعراب ولفظه إياكم واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان. وقد جعلت لو على هذه الرواية اسما فأعربت ودخلت عليها ال. وأما حكاية المفرد بالأداة فهي مخصوصة باثنتين من أدوات الاستفهام هما أي ومن، والمسؤول عنه إما نكرة أو معرفة. فإن كان نكرة والسؤال بإحداهما حكي في لفظهما ما ثبت لتلك النكرة من رفع ونصب وجر وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع. تقول لمن قال رأيت رجلا أيا، أو تقول منا ميم نون ألف، وتقول لمن قال رأيت امرأة أية، أو تقول منه بالهاء الساكنة، وتقول لمن قال رأيت غلامين أيين، أو تقول منين، وتقول لمن قال رأيت جاريتين أيتين، أو تقول منتين، وتقول لمن قال رأيت بنين أيين، أو تقول منين، وتقول لمن قال رأيت بنات أيات، أو تقول منات. وكذلك تحكي في أي ومن علامة الرفع، والأمثلة واضحة، ولكن بين أي ومن أربعة فروق. واحد، أن أي عامة في السؤال فيسأل بها عن العاقل كما مثل، وعن غيره كقولك رأيت حمارا أو حمارين فتحكي ذلك بأي وتقول أيا وأيين. ومن خاصة بالعاقل. اثنان، أن الحكاية في أي عامة في الوقف والوصل، يقال جاءني رجلان فتقول أياني، كما تقول أياني يا هذا. والحكاية في من خاصة بالوقف، تقول منان بالوقف والإسكان لمن قال جاءني عالمان، وإن وصلت قلت من يا هذا وبطلت الحكاية. وأما قول تأبط شرا أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقال الجن قلت عموا ظلاما، فناذر في الشعر ولا يقاس عليه، وقد روي عموا صباحا. ثلاثة، أن أيا تحكى فيها حركات الإعراب غير مشبعة، فتقول أي وأي وأيا في حركات الإعراب الثلاث. ويجب في من الإشباع، تقول منو في حالة الرفع، منا في حالة النصب، مني في حالة الجر. أربعة، أن ما قبل تاء التأنيث في أي واجب الفتح، تقول أية وأيتان، ويجوز الفتح والإسكان في من، تقول من ت ومنه، كما تقول من تان ومنتان. والأرجح الفتح في المفرد والإسكان في التثنية. تنبيه، يشترط لحكاية العلم بعد من ألا يكون عدم الاشتراك فيه متيقنا، فلا يصح أن تقول من الفرزدقي بالجر لمن قال لك سمعت شعر الفرزدقي، لأن هذا الاسم تيقن انتفاء الاشتراك فيه. ويجوز حكاية العلم وما عطف عليه، تقول لمن قال رأيت زيدا وأباه، من زيدا وأباه، ولمن قال رأيت أخا زيد وعمرا، من أخا زيد وعمرا. ولا يحكى العلم الموصوف نحو جاء زيد العاقل، ويستثنى من ذلك أن يكون التابع ابنا مضافا إلى علم، نحو قولك رأيت محمد بن عمر، أو علما معطوفا كقولك رأيت محمدا وعليا، فتجوز فيهما الحكاية. فتقول لمن قال رأيت محمد بن عمر، تقول له من محمد بن عمر بالنصب. إعراب أي في الحكاية، من حاشية الصبان. أي المحكي بها استفهامية وهي معربة، لكن اختلف في حركتها والحروف اللاحقة لها، فقيل إعراب، فأي بالرفع مبتدأ خبره محذوف مؤخر عنها لأن الاستفهام له الصدر، تقديره في قام رجل، أي قام، وأيا مفعول لفعل محذوف مؤخر عنها لما مر، تقديره في ضربت رجلا، أيا ضربت، وأي بالجر مجرور بحرف جر محذوف، تقديره في مررت برجل، بأي مررت. وكذا يقال في أيان وأيتان وأيون وأيات رفعا، وأيين وأيتين وأيين وأيات نصبا وجرا. ويلزم على هذا القول إضمار حرف الجر. وقيل حركات حكاية وحروف حكاية، فهي مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية أو حرف الحكاية على أنها مبتدأ والخبر محذوف. وقيل الحركة والحرف في حالة الرفع إعراب، وفي حالتي النصب والجر حركة حكاية وحرف حكاية، والله الموفق. تم تسجيل الجزء الثاني من كتاب في علم النحو للدكتور أمين علي السيد، والحمد لله أولا وآخرا. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتعليم الخاص، المكتبة المركزية الناطقة، الرياض، في 29 من المحرم عام 1413 من الهجرة. القارئ أبو المعاطي جمعة دهيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.